في رجل إذا نام يحتلم بنفسه أنه يطير في الهواء، فإذا أصبح يصبح متشائم وخائف أنه يصيب مصيبة من مصائب الدنيا. لا لا لا، من هذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره لفت أن يشهر ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقل جنبه الآخر فإنها تضره ولا يقدر بها أحد. هذا دواء الرائي المكروه، الرائي المكروه يشيء إليه وتحزينه إذا استيقظ يشهر عليه ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقل جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يقدر بها أحد. هذا السنة. أما إن رأى ما يحب فإنه يحمد الله ويقدر به ما شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.